ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فإذا جاء وعد الآخرة ليأتي

Thank you. Oh! مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم Thank you.